ወንጀሉ ተራድፎለት ሊሆን ይችላል። በደህነት በመነሳት በሽታይ በጂያድ በሽታ በተለያየ መከራ ያ ወንጀሉ ተምሮ ሊሆን ይችላል። ምን አታወቀ። ስለዚህ ከነሱ ላይ ቆጠብ ማለት አለብን ነው። አንተህነ አይ ማለትም እንትህነ ተፈትኖ ይሆናል ወኡሲበ ደርሶበት ይሆናል ቢሙሲባ ብዙ መከራ ስደውን አይቶ ሊሆን ይችላል። ሙሂያ አንሁ ከሱ ታብሶለት ሊሆን ይችላል። ذلك الذنب يا يتقم الوجب بسببها بذلك المصيبة مكنائك سمر والله لهم سلال من أساوك عندك ونجل من يشناتهم من الله كما في الصحيح لم يستعلي الصحيح لي بخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا الله ملابتن ينجب له ما يصيب المؤمن عند المؤمن أدقاتهم من وصب بشتاء ولا نصب أدقام ما أدقاتهم ولا غم إنكتم ولا هم حسب ولا حزن تجازي ما أدقاتهم راحت الشوكة أجوكم قابلون يشاكوا يميوغات الشوكم قابلتون أتقاتهم إلا كفر الله بها فسوام كنية الله بها الرقف اللتنجي من خطايا سسة بلوى النبي عليه الصلاة والسلام متفق عليه بخاري مسلم يزجبوتنا بشتام هنا ولا نصب سدر أدقاتهم ولا غم تنكت ولا حم حسات ولا حزنين تكاذي حتى الشوكة يشاكوا من وقت شوكة قابلتون إلا كفر الله بها من خطا الله انزل بها أمرون حديثه متفق عليهم. والصحابة صحابي يستجمو أولى الناس بذلك فإن الزينته ما أرد فكداني ونسناتشو بجودة يمكن ما كراد الصبات شوان لذي وانجلاتشون من يسمر نقر فيمون لهم سلال يا نقر وانجل من يسناتشو بلن بلن السلال ندندم عاقف الله جاد اللم ملاسات شنن مطور طبرن قال عند بلو الشخو فإذا كان هذا انجد هيك هنا في الذنوب فوانجل لا يعلم حقك بالترادات بوانجل لا يهينة مكفرات كان له ارقيت أنها بتهونه وانجل لا ارقيت أنها تهونه بالتفجأ ما وانجل لا يخلو ما الراجت وأجل كان له جنا يا سرقات أمه من عجب كان بصحابه اسمالتنا ممكن هاتم مستهدو سناكو بلن قوالا سلفنا ارقيت أنها بتدرق وانجل لا يهينة كل وانجل من الراجت فجل كان له جنا يا سرقات وانجل አተረጋገጠ ማለት ለሰሐብዮች አተረጋገጠ ሙስተሂዶች ናቸው ብለናልና فاذا كان كهونه هذا يهد في الذنوب بوانجل لاي المحققه بالترጋገጠ ወንጀል ላይ እንደዚህ አይነት ሙከፍራት ካለ አይልዋቂ አቲሚንሁም ከነሱ በተከፈተው فعلا በተግባር ካከናወኑ وان لديهم النفس ذن رصيدا من الاعمال الصالحه ብዙ መልካም ስራ አላቸው التي تكفرها እሷን የሚያራግፍላችሁ ሆነ ብዙ መልካም ስራ እያላችሁ አይል ዋቂአት ምኑ ከነሱ የተከፈተች ሆነ فعلا በተግባር ማለት ነው በትክክል የተከፈተች በእጅያድ አይደለም ዋናው ሰርተውታል ብለው ስማቸውን ያጠፉባቸው የእጅያድ ነው ግን በእርግጥ የሰሩትን ወንጀል ራሱ የሚያስመራላቸው ይያል ገና ለጥርጣሬ የተሰራው እነሱማ ማለት አይፈቀድም ማለት ነው فاذا كان كهنا هذا የወንጀላቸውን የሚያስመረድን ስፋት ሲዘኑብ المحققه በተረጋገጠ ወንጀል ላይ ከሆነ አይልዋቂአት منهم ከነሱ በተከሰተው ወንጀል ላይ ሲያነን በትክክል وان لديهم النص ዘንድ ደግሞ رصيد ብዙ ክምችት አላቸው من الاعمال الصالحه የምትቆጣጠር ማለት ነው رصيد ብዙ ተከማችት መልካም ስራ አላቸው التي تكفرها ይህን መጥፎ ተግባራቸውን የሚያብስላቸውና የሚያራግፍላቸው ማጠቅ የሆነ ነው እንጂ ይህግል ካላቸው ፈከይፈ አረንጀት ነው በልኡሙር ለቲ በዛኛው በነዛኝቱ ጉዳዮች ካሉ ሲያሙ ይስተይድን ሙስተይድ በሆኑበት ማንገት እናማቸዋለ ሐሳቡ ገብታችኋል መጀመሪያ ሐሳቡ ይብላችሁ ከኋላ የጠራኑ ሰሃብይ ዝሙት ሊሰራ ወይ የሆነ ነገር መጠጥ ሊጠጣ ወይ የሆነ ተበላሽ አካይድ ሊሄድ በዛን ሰዓት ብዙ ሐሰና ስላላቸው ሊራገፍላቸው ይችላል ማሐሰብ የሰራው ነው محقق هنا ونجل لاي اندزيه المياستمر الجل وين اندمو مهرة المياستين الجل كان لا باجتهار بفت اموس يرسبر تشكو تاريقو من يأكل اندمي مارو الناس تبعو تقابل؟ قلتوا اتوا فكيف اندتنا؟ فإذا كان هذا الجلاتي اندزي شرفيكونا في الظنوب بونجل كان محقق بالترابة بجت ونجل لاي يحاين مهرة ماجين يكسب في الجل كان لاشتو فكيف اندتنا؟ الامور بجدوت التي انذي جدوت الذي فتقمات جدوت كانوا قيام مستهيد مستهيدون بعد الصفات دمو من يعقل فسج اللي نوراتهم الذي الناس ما لا برم يمسكوت يلا ما يكتب انا غير على اجتهاد مالك هو بدل الصاقه شلوتان كله متكمن بس متك معناته الصاقه عقمن اندال متك اختيار ما عقم المتكم في معرفة الحكم الشرعي شرع وجهون فرج لماوت عقم كل متكم كحادث كقرآن كعلماء وشاطوات فرسلوا يعني كما يشتو إيه بدي إيه بدي إيه بدي إيه بدي بلو يعني لون طاقه يعني لون كل عقم متكم شرع لماوت إيه اختيار بلا في درجة لا يمدر تدرنا قال لك لكون فش علماء علماء خط الخاص وسمك اجتهاد درجة مدرسة الناس اجتهاد هذا الدين هنا نقرأ ما تقدر اجتهاد إننا نفكر لين قبل ما خلق بسام اجتهاد فزاو علم لا اجتهاد الله لكن ولا بس اجتهاد اللي يهلا نفكر علم لا اجتهاد هذا الدين هنا فتوى تقال له لا أبدا هو بذل الطاقة عقم هل متكم في معرفة الحكم الشرعي شرعوي هنا حكم لماوت عقم هل متكم إن أصابوا كاغنوا فلوهم ماجران ولتا جران لا شكر الله وإن أخطأوا كالتساساتوا فلهم أجر واحد عندك سيئا لا شكا الله فلا نفتبه والخطأوا ستتوا ستتاتوا الصحابيات مغفور يكريب بالأسوان كما سبق بيان دليل ذلك قريبا يجزم الرجو ما فرجو قهالا عند الله ما حد استمر كتنا النبي عليه الصلاة والسلام يتنقلوا الرجو عند صلتنا ما لكنا وإذا عند ذلك هنا فما يسر يمكسك من الصحابي كان الصحابي يمكسك من خطأ ستت على قلة قلالك مهنوغا هو بين أمرين بهولت تنجل من الملكة المشرعين ألا بدعام قطر وانا استيناكم هنا فما يسروا يمكسف نجل من الصحابي كصحابي يتكسف نجل من خطأ ستت على قلة بدعام انا استينا بدعام تكسف هنا هو بين أمرين بهولت تنجل من الملكة ستتاك بدعام تكسف هنا فسكرون بهولت تنجل من الملكة هل أول يمجمره عيكونا مهنو صدر يتقيني مهنو عن اشتهاد بشتهاد يتقينيه السفر وهو فيه مأجور عندهم عجر يقيني وخطأه يستطاعه مغفور يقرب بالوعي لذلك الصحابي يتقيني ما نفسه السنبة طعم تنش نو ستتاته ستتاته تنش كمهنو قال بهو لكتنى والله عندنا عيكونا صدر يتقيني مهنو عن اشتهاد بشتهاد يستطاعه يتقيني وهو فيه يصحابي رجم بالزابات الصوتفات مأجورون اجتهاد بعد الرجل نجر مأجورون كالله جرى غنيا وخطأه ستة مغفور يقريب بالوال بجي راسه عند منتر والثاني هو للتنى أن يكون صدر يتجننه ويتجننه عن غير اجتهاد يعني اجتهاد يتجنون نجر وعنده اجلس وزندق من الأعمال كسران له والفضائل كالك درجان له والثوابق قدامي ملكا سران له الخيرة ذو خيرات قدامي خيرات التالي ما يكفره يني الرجف اللت ويمحو يني عبدت اللت كذا هاي زلم بك يا صحابي يشتك بتعامك اللال انا استنى كمهنو قال بهو لبس من جرن الملكة والد عندنا باجتهاد نو كان عند اجرال له مهرة تقرقون لفال يعني اجتهاد نيك تقن نو كان ايه معشية محفق عن مثل ما لتنم ان قد كصحابي يوش عنده وي زموت بسرا وي بسرا وي متى تريد تقام لتنم ايه دقلو من الله من الله ثوابك الله فضائل الأعمال الله حسن الله بجزم مرتا بينا يتفدوا الله كل ما تتعطى كوارن فمن دون يتفدوا الله باجتهاد بعد الرجوتنو علينا معاوية تكفلوا بعد الرجوتنو لا دقمو يجتهادنو شراش لما تسيب برمان لقل مجمرا بجل ونجل يسرروا يهاي نت مهرتا بينا لقل باجتهاد يسرروا دقمو من المسكيات والصرافو هاتف باشو عنوكم الله يعلم عنكم الذي من فرباته أن يسلم وقوله يمي لو قال ثم القدر الذي لا مثل ينكر تقوموا يمدرج بك من فعل بعضهم ككفلوا ككفل صحابي يتقين إنكار يمدرج نجر بن الملكة لمثال ثم القدر مثل بنا الذي لا ينكر تقوموا يحسن السيال من فعل بعضهم ككفل سوي ككفل صحابي يسرى إذا سوي تقوموا تعلم من نجر مثل بنا إلى أخير كما كرس الدرس مثل لا يعطي الوصف اليوم تقرط لكم هو كالتلخيص كمك أن بنوستو لما سبك كالفو كمك أن بنوست وبيان فضائل الصحابة يصحابة وتشندق متعلق أنك بنزرزر إجمالا فتقلوا بأن الملكة وهي يهني مثلا تقلتنا لدي أن السورة إنكاري المدرد نجر بنك لأن السالي تتطوال بنك يتطال لك الصحابة بنك ويدرمو السبب فتأفاق صوال السبب بنك إنا فضائل أشون بنا ودادر هيكنا ثم القدر مثلا الذي ينكر يعتقوم ان احنا سامين في البعضين كتبلوتو كاجل صحابيه سرتوا تعالى تبالا تقاوم ان احنا سامين غير مثلا بنملكته كتلخص ان تنكم بالنا لما سبب قالهو تقمقو يمطانو سمرايز معناته سمرايز يتدرج معناته تلخص معناته لما سبب قالهو لا سمرايز قاعد جنب الناس كمل وبيان فضائل الصحابة إجمالا بتقلب من الملكات وهي إهين مثلا لمثال عندنا على الإمام بالله فالله بتقام إمنة الله ورسولي بملاك فينه وهو أفضل الأعمال إذا هو كثره اللي بلعين عقيدة كيف تستكاكل لنا عقيدة ومستكاكل جدمه وانجلن يرد هذا معلوم واضح ولتني على الجهاد جهاد يأكل الله وفي سبيل الله فالله من قال لي توارقون لإعلاء كلمات الله يا الله انقلب لي لما تب لا إله إلا الله وهو جهاد ما لدقمه ذروة سنام الإسلام كإسلام شانيا يمسر رشوة شافلا يالو كونشو قلو لاتنا ذروة مالت غريشانيا لياليك كلا يالي شوات أقرنا ذروة مثبالو كنت كلاي أنا قلو لات مالتنا الذي كاينو يليت قلو لات ذروة بالالي سنام مالت شانيا مالتنا شانيا شانيا ولا يالي أقر كلا يالي مالتنا بكا قصو بلاي من النيل مالتنا ذروة مالت كنت نبيت كهونة من دين مبالو الجهاد جهاد في سبيل الله لإعلاء كلمة الله الله قال بلا إله مادر وهو ذروة سنام الإسلام كإسلام لإسلام قللات وانا شعب كرنج أسمه شعب لا ذروة قللات نوما نسمه يا إسلام قللات من جهاد وبيتونه كيقنه لإسلام ذروة شعب لا يلن سنام الإسلام كإسلام شنة يا إسلام شنة مانت وانا فاس يتلاقي إسلام يتوصل كنذكر ذروة جهاد صوتنا على الهجرة هجرة الله في سبيل الله فالله من قبل يتسجل وهي هجرة ما لديه من أعمال من أفضل الأعمال كثره اللي مرتوانا يقول الله بن ملكته يكون نايفن بن أوداده ثم القدر الذي ينكر من فعل بعضهم يكفل السن سويته تقوم من أحسن الساسرات سون عام كتن كدر جبتاته وكسروت ملك عمقار بن أوداده يعني أنه يلنس عرفتنا أن نصر لدين الله يا الله ان دين ردتوا أن الجزاد يقول قال تعالى فيهم الله لن نسخن دبلو قلتوا وينصرون الله الله اللي ردنا ورسوله ملاك سنعون اللي ردوا سدة دوا الله أولئك هم الصادقون النزي سوت أنفين يشنا شوك على سونا كبروا الله النزي ودوا السؤال عم السنة العلم النافع اتعامي او كثاس تلال فوال والعمل الصالح ملكام سراسر فوال أن نسأوتال بإسلام بتكبر بتكبر أن نسأوتال مدرس بسلام سلام أسكنوا بكم ستنا انسرات قوات عندنا تنام تتوات سوحيدنا انقصوات هنا الإسلام اندابب بعد القوات عندناك بيان دان دولي سيان قوات اندقى بعد القوات النقر من علم اتكاهم درس إجابة الرلم يالهم كلهم نفسنا كيرتشو هاجر هاجر يكتروا راسو مالتنا يهننا حسنات القوات انقوان لنفرباتشو فدستينا أنهم صحابيوش خيروا الخلق كفترات عطلو مرتناتو بعد الأنبياء كنبيات وعلا تتلو مرت أسناته فأمة محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي أمة خير الأمم كأمه اللي بلاتنا كما قال تعالى الله راس داله كنتم إن أنت هنا خير أمة كأمة هلو أخرجت للناس لتولجيك كتفتنا كمرت أمة كتفتر أمة وسلو مرت أسناته بلو الله يسن أمة مرت أسناته كذلك أمة وستريكم مرتو نبي ناشته كنبي كتلو دقمو صحابي يسناته رسالون إن أنت ناشته بكات الله قرآن المستمر نسبة مشاكة من نفسكلو حالا في النسل المتووست إن أنت ناشته بلو صحابو تل ينبي واجابي عدد فتوى سوال كالنس بالإيمان من نفسك إهن نجر الله مرتواس كم متواسو عندان لسفتن يلكمو صحابو تلاي ملاسن ما ترزم فوالله من سوء الآدة إما هي عند نفاتنو ودقم الإسلام اللي تلاتشانو وإني مرابو ينطلقون وخير هذه الأمة يذكر أمة مرتفة للجدمة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يا نبي صحابي يتناسل لقوله صلى الله عليه وسلم نبي بلوان خيركم كان أنت واستمرت كرني يني زمن نو بلوان ثم الذين يلونهم كذا قتلوا له ثم الذين يلونهم كذا قتلوا له صوت تولد مرتنا كذام بحالة يكالات قلال بلوان كذام بحالة سوت في مكانه يشهدون ولا يستشهدون مذكروا سايبات من مذكروا مذكر كابتبال يعجيهون نقر ممذكر كان المؤمن يتبقى القرون يعجيه النجر مسكرنا ستتقرى ناس التبال فالدريب اشتب له منذكر حاسقنه كجيه تاسنونه ولكن النزل مذكره سايدباله المسكره اللي بلو نبيه يعود بقواتشو سويت جبه تاسنون لما ووت أصايهون سويون لما اجزالتنا ሰውየው ጥቃት ውስጥ እንዲገባ በመቀኝነት ስለሚያደርጉት ወይሻዱ ነው ወላጅ ተሻዱ እንጂ ራሱ መመስከር ማለት ራሱ ውግዝ ስለሆነ አይደለም ወይፍሩ ፊህም ሙስሊማን መካከላቸው ፍረት ይበዛል ብለዋል በቃ ስጋት አልባ ይሆናሉ ምንም ለዲናቸው ጣጣ የላቸው ሪባው ምኑ ምኑ የሚበሉትን ከየት መጣ የለም ብቻ መብላት ምንም ለዲናቸው ደካሞች ናቸው ብለዋል ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ነዛን እንቁጡ ልጆች ናቸው ሰባተኛ አንነውም ሰሐቢዎች አስፈዋ ምርጥ ትውልዶች ናቸው ምን ቁሩኒ ሀዲል ኡማ ከዚች ኡማ ክፍለ ዘመናት እንቁዎቹ ምርጦች ናቸው አስፈዋ ምርጥ ወለላዎች ናቸው ምን ቁሩኒ ሀዲል ኡማ ከዚች ኡማ ክፍለ ዘመናት አለቲ ሂየ ኸይሩል ኡመም ከኡመም ሁሉ ምርጥ ከሆነችው ኡማ ምርጥ ናቸው እነሱ ወአክረሙሃ በጣም የላቁም ናቸው አላህ አላህ ዘንድ የላቁም ናቸው እነዚህ ሰሐቢዎች ረዲየላሁ ዐንሁም አለቲ ሂየ ኸይሩል ኡመም ወአክረሙሃ ከኡማ ሁሉ ምርጥ ከሆነችው ወአክረሙሃ አላህ አላህ ዘንድ የላቀች ከሆነችው ኡማ እነሱ ምርጥ ናቸው የምርጥ ምርጥ ማለት ነው ይቺ ኡማ አላህ ዘንድ ምርጥ ናት ወአክረሙሃ አላህ አላህ ዘንድ ልቅና ያላት ኡማ ናት كنتم خير امه بلو راسه مسكر النسقط لنا الله يتي امه مرض كهونهت دغمو صحابيوش دغمو يمرض مرضناچو معناته كما في الحديث الذي رواه الامام احمد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ربي عليه الصلاه والسلام ان بيقولوا انتم ان انت تفون 70 امه سبع امهوتكم تمولاللاچو توداداراللاچو انتم خيروها ان انت مرضواناچو واكرموها ان انت يلاقاچو مناچو على الله سبحانه الله جند كن يز امهات مرتنا مرت تولدوتناچو بلوال ورواه الترمذي وابن ماجه ابن ماجه ان الترمذي يذغبوا قالوا الحاكم في مستدركه حاكم من مستدركه لا يذغبوا قال فداو بالله التوفيق السلام عليكم ورحمه الله وبركاته